والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم عطية. أم عطية هي نسيبة بنت الحارث، وقيل بنت كعب، أنصارية من كبار الصحابيات رضي الله عنهن، وكانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم للغزو، تداوي الجرحى وترفق بالمرضى والمصابين، تتولاهم رضي الله عنها. تقول رضي الله عنها: كنا. إذا قال الصحابي أو الصحابية كنا، فمعنى هذا إنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمرنا ونحو ذلك. وهذه العبارة من الصحابية يرى البخاري رحمه الله وجمع من العلماء أن لها حكم الرفع، يعني ما تقوله الصحابية يكون في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيء إذا فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقر فهذا دليل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، لأنه لو كان شيء منهي عنه لنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه، كما قال الصحابي الآخر رضي الله عنهم: كنا نعزل والقرآن ينزل. كنا نعزل يعني عن زوجاتنا والقرآن ينزل، يعني في وقت نزول القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول لو كان شيء من ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فتقول: كنا، يعني النساء الصحابة، لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. الكدرة هي اللون الأحمر يميل إلى السواد، مثل الماء الكدر، الماء الكدر الذي فيه كدرة معروف. والصفرة هو اللون الأحمر الذي يميل إلى الأصفر أو يميل إلى الأبيض، يعني ليس حمرة غامقة وإنما هو فاتح وميلانه إلى البياض أو الصفرة، بخلاف الكدرة فميالها إلى السواد. وهذا الحديث له منطوق وله مفهوم في خصوص الحيض. له منطوق وهو أن الصفرة والكدرة، يعني الماء الذي ينزل من فرج المرأة فيه شيء من الكدرة أو شيء من الصفرة، إذا كان بعد الطهر، بعدما ترى المرأة الطهر، فإنه ليس بحيض، هو نجس وناقض للوضوء، لكن ما تجلسه المرأة بل تصلي فيه. هذا منطوق الحديث: الصفرة والكدرة والصفرة بعد الطهر. متى الطهر؟ الطهر قال العلماء يحصل بأمرين، بأحد أمرين: إما القصة البيضاء، ترى المرأة القصة البيضاء، والقصة البيضاء من نوع الخيوط تراها المرأة في نهاية عادتها، في نهاية حيضها، هذه تسمى قصة، القصة البيضاء، وليست القصة وإنما هي القصة البيضاء، تراها خيوط تنزل من الرحم كأنها إشعار بنهاية الحيض. النوع الثاني الذي يحصل به الطهر الجفاف، يعني أن لا ترى شيء، وإذا أدخلت في فرجها قطنة ما تلوثت، يعني تكون ترى الجفاف والنشوفة، لأن بعض النساء ما ترى القصة البيضاء، وبعض النساء تتأخر رؤية القصة البيضاء فيحصل الجفاف والنشوفة واليبوسة، كل هذه تحصل قبل القصة البيضاء فيحصل بها انقطاع العادة وانتهائها. مفهوم الحديث أن الرطوبة أو الحمرة أو الصفرة أو الكدرة التي تخرج من المرأة بعد الطهر ليست بحيض، هذا منطوق الحديث. مفهومه أن ما كان قبل الطهر يعتبر امتدادا للحيض، فمثلا بعض النساء ترى الكدرة، نقول لا يخلو إن كانت هذه الكدرة بعدما رأت القصة البيضاء، أو هذه الكدرة بعدما رأت النشوفة واليبوسة والجفاف، فهذا يعتبر ناقض للوضوء وليس بحيض، بل يجب أن تغسل أثر هذه النجاسة وتتوضأ وتصلي، ولا يلزم لها اغتسال لأنها ليست حيض ولا بقية حيض. تراها قبل القصة البيضاء وقبل النشوفة، يعني مستمر حيض، ثم اليوم الخامس أو السادس أو أي يوم من أيام العادة رأت هذه الكدرة، ما ترى دم صريح وإنما ترى كدرة، ولم ترى القصة البيضاء ولم يحصل نشوفة، فهذه تعتبر حيضا. إذن فقول أم عطية رضي الله عنها له منطوق وله مفهوم. منطوقه ما كان بعد القصة البيضاء فيعتبر طهر، يعني من أيام الطهر، وإن كان هذا الذي تراه نجس ويجب غسله، غسل أثره مثلا، يجب له الاستنجاء ويجب الوضوء من الخارج، فإلا أنه لا يعتبر من أيام الحيض. أما إذا كانت هذه الكدرة والصفرة ونحوها تراها متصلة بالحيض ولم ترى القصة البيضاء ولا النشوفة، فتعتبر هذه حيض فتجلسه ولا تستعجل، لا تستعجل. وكانت عائشة رضي الله عنها تأمر النساء بأن ينتظرن ولا يستعجلن، لا تغتسل قبل ما ينتهي حيضها ثم ينتهي حيضها بعد هذا ولا تغتسل، فتكون ما اغتسلت للحيض، لأنها إذا اغتسلت في أثناء الحيض ثم جاء امتداد للحيض فهي ما اغتسلت، فكأنها تصلي بعد هذا بلا غسل للحيض، وغسل الحيض بعد التأكد من انقطاعه بأحد أمرين، بالقصة البيضاء أو بالجفاف والنشوفة. رواه البخاري هذا الحديث وأبو داود واللفظ له، اللفظ لأبي داود، هذا من أمانة العلماء رحمهم الله واحترامهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله كما هو. يقول هذا الحديث بمعنى رواه البخاري، لكن هل هو بحروفه من أول حرف إلى آخر حرف موجود في البخاري؟ لا، فيه تقديم تأخير في حرف واو، في حرف فاء، في كذا في كذا. يقول واللفظ لغيره، رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم مثلا، رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ لابن ماجه، يعني رواه أهل السنن لكن هذا اللفظ عند واحد منهم، هذا اللفظ لأحدهم دون البقية، بينما البقية رووا بنفس المعنى بزيادة حرف أو نقص حرف. ولهذا العلماء يقولون رحمهم الله أو كذا، فقد كفر أو أشرك، كفر وأشرك كلاهما سواء، الكفر شرك والشرك كفر، لكن رحمهم الله يقولون هذا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كفر أو قال النبي أشرك، فهو ما يجزم على أي اللفظين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فينقله ويبين ما شك فيه، لأنه ما فيه فرق، لكن يخشى أنه يقول فقد كفر والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث فقد أشرك، أو يقول فقد أشرك والنبي صلى الله عليه وسلم قال فقد كفر، فيحب أن ينقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ونقص، فإذا شك فيه أتى باللفظين معا، وهذا كثير ما يأتي في الأحاديث كذا أو كذا، فقد كفر أو أشرك ونحوه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له، يعني اللفظ لأبي داود رحمة الله على الجميع. نعم، اقرأ. وعن أم عطية رضي الله عنها واسمها نسيبة بضم النون وفتح السين المهملة وسكون المثنات التحتية وفتح الموحدة. نسيبة مصغر كلمة نسيبة، نسيبة. نعم. بنت كعب. واشتهرت بكنيتها، اشتهرت بهذا الكنية، لأن الكنية ما صدر بأب أو أم، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، والاسم ما كان علم، ما كان علم، يعني محمد اسم، شيخ الإسلام لقب، أبو عبد الله كنية، فهي اشتهرت بكنيتها رضي الله عنها أم عطية. بنت كعب وقيل بنت الحارث الأنصارية بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من كبار الصحابيات، وكانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمرض المرضى وتداوي الجرحى. قالت: كنا لا نعد الكدرة، أي ما هو بلون الماء الوسخ الكدر، والصفرة هو الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه في اصفرار بعد الطهر، أي بعد رؤية القصة البيضاء والجفوف شيئا، أي لا نعده حيضا. رواه أبو داود واللفظ له. وقولها كنا قد اختلف فيه العلماء رحمهم الله، فقيل له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المراد كنا في زمانه صلى الله عليه وسلم مع علمه، فيكون تقريرا منه صلى الله عليه وسلم، وهذا رأي البخاري وغيره من علماء الحديث رحمهم الله، فيكون حجة، وهو دليل على أنه لا حكم لما ليس بدم غليظ أسود يعرف، فلا يعد حيضا بعد أن ترى القصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة. قيل إنه شيء كالخيط الأبيض يخرج من الرحم بعد انقطاع الدم أو بعد الجفوف، وهو أن يخرج ما يحشى به الرحم جافا. ومفهوم قولها بعد الطهر أي بأحد الأمرين، أن قبله تعد الكدرة والصفرة شيئا أي حيضا، يعني تعتبر حيض، الصفرة والكدرة متصلة بالحيض حيض. معنى هذا لو تغير دم الحيض من لون سواد إلى حمرة وهي متصل فيعتبر حيضا، يعتبر حيضا ما دام متصل، لا تغير اللون لا يؤثر، بل يعتبر حيض إلا إن كان بعد القصة البيضاء أو بعد الطهر. نعم. وفيه خلاف بين العلماء رحمهم الله معروف في الفروع. نعم. عن أنس. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. وعن عائشة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. هذان الحديثان في مباشرة الحائض واستمتاع الزوج بزوجته الحائض، والإسلام وسط بين الأديان، فيه الكمال وفيه السهولة واليسر وعدم التشديد والتحفظ من النجاسات. اليهود إذا حاضت المرأة عندهم ما تمس طعاما ولا شرابا ولا تأكل مع الناس ولا يجالسونها ولا ينام معها في فراش، ومن مس جسده جسدها تنجس، فعندهم التشديد الفظيع. النصارى والعياذ بالله بعكس ذلك، عندهم التساهل والتفريط، يجامعونها وهي حائض مع القذى والأذى والوسخ والمرض، ما يتوقفون عن هذا. الإسلام بين هذا وهذا، بدن الحائض طاهر، عرقها طاهر، ما تمس بيديها طاهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يناولها رأسه فترجله عائشة وهي حائض، وكان ينام في حجرها صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن، وكان من حسن معاملته رضي الله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها تقول: يأمرني فأتزر، يعني ألبس الإزار، والإزار معروف من السرة إلى الركبة، فأتزر فيباشرني وأنا حائض. فما فوق الإزار وما تحت الركبة هذا مجمع على جواز الاستمتاع به، ما بين هذا ما كان داخل الإزار دون الفرج هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. أما إتيان الفرج فهذا مجمع على تحريمه في نص القرآن، ما فوق الإزار ودون الركبة مجمع على حل الاستمتاع به، ما كان بين هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، والصحيح كما قرر كثير من العلماء الجواز، إلا مكان الأذى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. اعتزلها في ظرفية يعني مكان الحيض اعتزلها، ما هو بزمن الحيض، في المحيض. فالقرآن صريح أن الاعتزال لمكان الحيض الذي هو الفرج الذي فيه الدم وفيه القذى وفيه الوسخ، هذا تعتزل فيه، وما عدا ذلك فالأصل فيه الحل، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تتزر ويباشرها النبي صلى الله عليه وسلم. أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها، يعني ما تجلس معهم على أكل، لأن ما مسته يدها ينجس، ولا تمس لهم طعام، ولا تجلس معهم في بيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حريص على مخالفة أهل الكتابين اليهود والنصارى، وهم حقيقون بهذا، لأنهم ليسوا على حق لا اليهود ولا النصارى. واليهود عندهم الغلو والتشديد، والنصارى عندهم التفريط والإهمال وعدم المبالاة، ومنهم من يتقرب إلى الله بالوسخات والنجاسات والتلوث بالبول ونحو ذلك. واليهود إذا أصاب البول الثوب ونحوه لا بد أن يقرض، ما يطهره الغسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صنع اليهود وأنهم يجفون المرأة ويحتقرونها ويبعدونها عنهم كأنها أصبحت أذى وكأنها أصبحت كلها قطعة نجاسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني كل ما كنت تصنعه مع زوجتك، تضاجعها، تقبلها، تلمسها، تضمها، تطبخ، تشتغل في البيت، تغسل الثياب، يديها طاهرة، جميع جسمها طاهر ما عدا مكان الأذى، اصنعوا كل شيء إلا شيء واحد وهو الجماع. النكاح معبر به عن الجماع، يعني الجماع لا تقربها، والجماع في الفرج خاصة، وأما الاستمتاع بما دون الفرج فلا بأس به. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، يعني إذا أتاها عليه الصلاة والسلام في يومها وهي حائض يأمرها، يقول اتزري، البسي إزار من السرة إلى الركبة، فيباشرني. المباشرة أن تمس البشرة البشرة، البشرة ظاهر الجسم، ومباشرة الرجل لامرأته أن تمس بشرته بشرتها، ويباشرني وأنا حائض. وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطفه بأهله، يعني ما يقول لها إذا كانت حائض أبعدي عني أو لا تقربي مني أو لا فائدة في قربك إلي، كان يعطيها ما يمكن أن يكون من باب جبر الخاطر والتأنيس والتقريب والتلطف، يقول اتزري، يعني مكان الحيض ضعي عليه غطاء، اتزري فيباشرني. متفق عليه يعني في الصحيحين وفي غيرهما، والغالب أنه إذا كان متفق عليه يستغني المؤلف عن ذكر من رواه من أهل السنن، ما دام متفق عليه فهو محكوم بصحته، ولا حاجة إلى أن يقول رواه فلان وفلان مع الاتفاق. غالبا إذا كان رواه أحد الأئمة في الصحيحين وروي عند غيرهما يذكره، مثل ما تقدم لنا في الحديث الذي حديث أم عطية يقول رواه البخاري وأبو داود واللفظ له، لأنه ما يسمى هذا متفق عليه. وحديث أنس اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم، وحديث عائشة مباشرته صلى الله عليه وسلم لها وهي حائض متفق عليه. وفي الحيض تظهر المقارنة بين اليهودية والنصرانية والإسلام، والدين الإسلامي وسط بين الأديان كلها، وهذه الأمة هي خير الأمم بالوسطية والاعتدال، لا إفراط ولا تفريط، وفي أكثر الأشياء وعموم الأشياء الدين الإسلامي وسط بينها. فمثلا الدين الإسلامي بين اليهودية والنصرانية في عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. اليهود عليهم لعنة الله يقولون عيسى بن مريم ابن بغي أمه زانية حاشاها رضي الله عنها، والنصارى عليهم لعنة الله يقولون عيسى ابن الله وإله، فهم متناقضون متفاوتون. هؤلاء يحطونه عن منزلته التي أنزله الله، وهؤلاء يرفعونه فوق منزلته التي أنزله الله، لا وسط. والإسلام يقول عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهو عبد من عباد الله ورسول من رسل الله وأحد أولي العزم من الرسل. وهكذا في كثير من الأمور تجد الإسلام والوسط بين الأديان، لا إفراط ولا تفريط. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ورد أنه قيل له عليه الصلاة والسلام لما قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، قال رجل ألا نجامعهن؟ فغضب عليه الصلاة والسلام ورد، لأن المجامعة وهي حائض فيها أذى، والله جل وعلا يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، يعني في الجماع، حتى يطهر. الحديث قد بين المراد من قوله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أن المأمور به من الاعتزال والمنهي عنه من القربان هو النكاح، أي اعتزلوا نكاحهن ولا تقربوهن له، وما عدا ذلك من المؤاكلة والمجالسة والمضاجعة وغير ذلك جائز. وقد كان اليهود لا يساكنون الحائض في بيت واحد ولا يجامعونها ولا يؤاكلونها، كما ما تجلس في الغرفة التي فيها الناس، حتى الغرفة المكان الذي فيه الناس ما تجلس معهم، يقولون تتعدى نجاستها، غلو وتجاوز الحد. كما صرحت به رواية مسلم. وأما الاستمتاع منهن فقد أباحه هذا الحديث وكما يفيده أيضا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه، أي يلصق بشرته ببشرتي فيما دون الإزار، فيما وليس بصريح بأنه يستمتع منها، إنما فيه إلصاق البشرة بالبشرة، والاستمتاع فيما بين الركبة والسرة في غير الفرج أجازه البعض، وحجته اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ومفهوم هذا الحديث وقال بعض بكراهيته وآخر بتحريمه، فالأول أولى للدليل، فأما لو جامع وهي حائض فإنه يأثم إجماعا ولا يجب عليه شيء، وقيل تجب عليه الصدقة لما يفيده. وهذا سيأتي الخلاف بين العلماء رحمهم الله في وجوب الصدقة عمن أتى امرأته وهي حائض، هذا موضوع الحديث القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.